السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنة إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من دروس شرح العلل. قال الحافظ: وكنا قد وقفنا عند رواية الثقات عن غير الثقات، وأن رواية الثقة عن غير الثقة لا تفيده شيئا إلا أن يكون مجهولا، فتنفعه رواية الثقات عنه. قال رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الإمام الترمذي، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الخطأ. المغفل كثيرا أو الذي يكثر خطأه يقال فيه كثير الخطأ أو يخطئ كثيرا. وقد ذكر الترمذي للعلماء في ذلك قولين: أحدهما جواز الرواية عنه، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلب محمد بن السائب يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق. والثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة. إذن الرواية عن أهل التهمة بالكذب والغفلة وكثرة الخطأ اختلف أهل العلم فيها، هل يروى عنهم أم لا يروى عنهم. طيب، إن قلنا يروى عنهم، فعلى أي شاكلة، على أي كيفية تكون الرواية عنهم؟ القول الأول بجواز الرواية، وحكاه عن الثوري، لكن الثوري في الكلب خاصة، والثوري نبه أنه يميز صحيح حديث الكلب، وعليكم الصلاة وبركاته حياكم الله، من ضعيف حديث الكلب. إذن هو يعرف متى يصدق ومتى يكذب، يعرف متى يقبل حديثه ومتى يرده. إذن هذه حالة خاصة. والحاكم ذكر هذا المذهب عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، وسيأتي الكلام في هذا. المذهب الثاني الامتناع من ذلك، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث والأئمة في ذلك، أنه لا يجوز الرواية عن أمثال هؤلاء، وهو قول الإمام الوضاح ابن عبد الله اليشكري وقول الإمام ابن المبارك. إذن عندنا قولان: قال بجواز الرواية عن هؤلاء الضعفاء الذين اتهموا بالكذب، وقلنا إن المتهم بالكذب والذي يكذب في حديث الناس، ولم يثبت عندنا أنه كذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقد ذكر الحاكم في كتاب المدخل المذهب الأول عن مالك والشافعي أبي حنيفة، واعتمد في حكايتها عن مالك على رواية عن عبد الكريم أبي أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في رواية عنه. إذن هذا ليس مذهبا للإمام مالك. وفي حكايتي عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن محمد الأسلمي، والشافعي كان يوثقه. ما استبان للشافعي أنه متهم بالكذب، إنما كان في بعض الأوقات يقول حدثني الثقة، والسبب أنه تلقى عليه وهو صغير وانبهر به، فليس مذهبا للشافعي. وأبي داود سليمان ابن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين. طيب هذه رواية لا تدل على أنهم كانوا يروون عمن يتهم بالكذب، لأن أبا أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف، ومالك لم يعرفه جيد. رواية الشافع يعني الأسلمي إبراهيم بن أبي يحيى كان يوثقه، فلا يقال إن الرواية عن المتهمين بالكذب مذهب لمالك أو مذهب للشافعي، لأنه وجد العذر. ماذا يقال هو مذهب؟ لو أنهم رووا عن كثير من المتهمين بالكذب وأباحوا ذلك، لكن أن يروي الشافعي عن الأسلمي وهو متهم بالكذب عند غير الشافعي وانبهر به الشافعي وثقه، فهذا يعني أن الرجل ثقة عند الشافعي، فلا يقال إن هذا مذهب للشافعي. وفي حكايته عن أبي حنيفة على رواية عن جابر الجعفي، جابر بن يزيد متهم بالكذب، وأبي العطوف الجذل، قال وحدث أبو يوسف ومحمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. طيب ابن المبارك عندما قيل له أتدخل الجنة لو خيرت بين دخول الجنة وبين لقاء عبد الله بن المحرر، قال لو خيرت بين ذلك لاخترت أن ألقى عبد الله بن المحرر ثم أدخل الجنة، فلما التقيته كانت بعرة أحب إلي منه. إذن كان يسمع عنه زهدا وورعا وعبادة، فلعل أمره أشكل على هذين الإمامين رحمة الله تعالى عليه. قال وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخل حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين. فرق بين أن يطعن فيه من الراوي عنه وعليكم الصحيح، وبين أن يطعن فيه من غيره. هل هو يعتقد الطعن فيه وروى عنه مثل ما حدث من الثوري مع الكلبي واعتذر عن أنه يعرف صدقه من كذبه، تجوز علموا اتهامه، فهل رووا عنهم احتجاجا أن انتقوا من أحاديثهم، أم سمعوا حديثهم وحفظوه حتى إذا نقل بإسناد مسروق سرق الحديث وركب عليه إسناد جيد كان يعرف أن مخرج الحديث وهذا المتهم؟ قال وللأئمة في ذلك غرض ظاهر، وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه، من هو مخرج الحديث، من عليه مدار هذا الحديث. إن كان الحديث حديث الكلب مثلا ولم يروى في الزمان الأول إلا من طريق الكلب، فجاء بعض المتهمين وسرق هذا الحديث وركب له إسنادا آخر، يعلمون أن هذا الحديث مخرجه الكلب فيقولون وهذا مخرجه الكلب. فهذا السند الثاني مسروق سرق، وهو إسناد مركب. من أين علموا التركيب والسرقة؟ أن مدار الحديث على الكلب، على المصلوب، على الجعطي، إلى غير ذلك من الكذابين والمتهمين. والمنفرد به عدل أو مجروح، يعني الذي تفرد به هل هو من العدول الضابطين أم من المجروحين؟ ثم روى بإسناد عن الأثر أي الحاكم، قرأ أحمد بن حنبل يحيى بن معين. الإمام أحمد والإمام يحيى عندما كان في صنعاء، أحمد كان يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع إنسان على يحيى وهو يكتب هذه الترجمة، هذه السلسلة، هذه الصحيفة، يخفيه يكتمها، فأحمد يعاتبه قال يا أبا زكريا، تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، على الوجه يعني على الترتيب، وسواء كان على يعني يكتب حديثه كاملا سواء كان على المسانيد أو على أبواب الفقه، والغالب أنه على أبواب الفقه، يعني تكتب أحاديثه كاملا وتطعن فيه. فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، ابن معين ماذا يريد؟ هو كتب هذه الصحيفة ويتحفظها ويستظهرها قلبيا من أجل ناس، إذا أتى إنسان وأخذ هذه الأحاديث وركبها على أسانيد أخرى علم ذلك. قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع إليه عليه إنسان كتم. اقرأ ترجمة أبان بن معين عن معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتم. فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه، فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان أبان بن أبي عياش، حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابتا عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. أبان ابن أبي عياش فيروز البصري أبو إسماعيل العبدي متروك من الخمس، مات في حدود الأربعين من أواسط التابعين، روى له أبو داود. أبان ابن أبي عياش، وعليكم السلام وبركاته، حياكم الله الله يبارك فيك، وعليكم السلام وبركاته. أبان ابن أبي عياش البصري متروك، يعني أراد ابن معين يقول إنه كتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان عن أنس وهي موضوعة، ثم بعد أن كتبها يسعى لحفظها واستظهارها، فإذا أتى سارق وسرق هذه الأحاديث وجعل بدل أبان ثابتا حميدا قتادة فيقول كذب، هذه أحاديث أبان ابن أبي عياش عن أنس وهي أحاديث موضوعة. وذكر أيضا حاكم من طريق أحمد بن علي الأبار قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وفجرنا بها التنور وأخرجنا به خبزا مضيجا. يعني هو يقول إننا كتبنا عن الكذابين من أجل أن نعلم أنها أحاديث الكذابين، ثم بعد أن حفظناها واستعدناها وخشينا أن تقع في أيدي أحد فيظن أنها صحيحة أوقدنا بها التنور وأكلنا بها خبزا. وخرج العقيلي في الضعفاء من طريق أبي غسان قال جاءني علي بن المديد فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة، فقلت أبو غسان فقلت أي شيء تصنع بها؟ ماذا تصنع بها؟ يعني ماذا تصنع بهذه الأحاديث؟ قال أعرفها حتى لا تقلب، أعرفها حتى لا تقلب، لأن إسحاق بن أبي فروة متهم. فهو أخذ هذه الأحاديث عن أبي غسان عن عبد السلام بن حرب عن إسحاق وحفظ حتى لا يقلبها إنسان ويستبدل هذا الراوي الضعيف براوي ثقة. قلت ابن رجب رحمه الله يقول قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايتها، فرق بين أن يكتب أحاديث الضعفاء وبين أن تروى وتنشر أحاديث الضعفاء. وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له، فرق بين ذكر أحاديث الضعفاء مع بيانها، يعني فرق بين أحاديث الضعفاء كتابة وبين أن تكون رواية يكتبها ليعرفها، أما أن يرويها أتت مالك بن عبد الواحد المسمعي، مالك بن عبد الواحد المسمعي عندي خلاص، لا ففرقوا بين الرواية عن الضعفاء وبين كتابة حديث الضعفاء. طيب أبو غسان الذي روى عنه ابن المديني هو مالك بن إسماعيل النهدي أبو غسان الكوفي سبط حماد ابن أبي سليمان. مالك ابن إسماعيل النهدي إذن هو أبو غسان النهدي مالك بن إسماعيل. فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين رواية، فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى فجرنا بها التنور، وكذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه، مثل ماذا عندكم؟ بالقاف أم بالفاء؟ بالفاء. أنتم ماذا عندكم قلتم؟ طيب فايد او فائد؟ ابن فائد، فايد او فائد ابي الورقاء، وهو فائد ابن عبد الرحمن الكوفي متروك، وكثير ابن عبد الله المزني، كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف صاحب حديث ماذا يا اخوان؟ حديث كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف سلمان منا آل البيت، وأبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف، يعني الذي ضعفه يسير. إذن فرق بين أن يكتب حديث الضعيف ليعلم، وبين أن يروى حديث الضعيف لينشر. قال في رواية إسحاق بن إبراهيم ابن هانس: قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد ابن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. يعني قد يحتاج إيش؟ إسحاق بن إسرائيل، لا إسحاق بن أبي إسرائيل، يعني انه هو الانسان قد يحتاج للتحديث عن بعض الضعفاء. واحمد يقول: ولا يعجبني ان يحدث عن بعضهم. في الشواهد والمتابعات، وقال في رواية أيضا في رواية ابن هانس: وقد سأله: ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال: المنكر أبدا منكر، يعني المنكر منكر لا يكتب. قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج إليهم في وقت. جيت لإسرائيل فضل إسرائيل إسحاق آه. الوقف بالقرآن. نعم. قد يحتاج إليهم في وقت كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا. إذن يفرق الإمام أحمد رحمه الله بين الضعفاء، ويرى أنه قد يحتاج للكتابة عن بعضهم نظرا لأي شيء. إلى أولا الضعف قد يكون يسيرا، إلى أن ضعفه ليس من قبل عدالته أو ضبط، إنما التضعيف جاء من قبل عقيدته، أنه طعن في عقيدته. وقال في رواية ابن القاسم وابن لهيعة: ما كان حديثه بذلك، وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال، إنما قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به مع حديث غيره يشده، لا أنه حجة إذا انفردت. كلام في غاية الوقت، أنه قد يكتب حديث بعض الضعفاء ليس ليستدل به، ولكن ليكون شاهدا مع حديث غيره من الضعفاء، فيرتقي إلى ما يسمى بالحسن لغيره عند من جاء بعد الإمام أحمد رحمه الله. وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به. وقال في رواية مهنا وسأله: لما تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال: أعرفه، أعرفه، أن يعرف ابن أبي مريم ويعرف ضعفه ويعرف متى يقبل منه ومتى يرد، أو أنه يعرف حديثه المقبول من حديثه المرفوع. وقال محمد بن رافع النيسابوري الإمام الكبير شيخ مسلم صاحب العزة والكرامة رحمة الله تعالى عليه: رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون أبي خالد الواسطي الذي قال فيه المأمون: لولا يزيد بن هارون لأعلمت القول بخلق القرآن. كان المأمون وهو من هو يهابه ويخافه. وفي يدي كتاب لزهير عن جابر جعفي ويكتب: قلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتب؟ قال: نعرفه، يعني نعرف أحاديثهم ونحفظها ثم بعد ذلك لا نرويها. ايش؟ لا نعرفه، نعرفه انه الذي يعرف. نعم. في ضاء وتكتبون عنه، وفي همشة تكتبون خاء اي نسخة اخرى، يعني في النسخ المكتوب. وقد وكذا قال احمد في حديث عبيد الله الوصافي، عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك: انما اكتبه للمعرفة. هذه اوضح. ها، اذا يعني التشكيل نعرفه خطأ، اكتبه للمعرفة من اجل ان اعرف. والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية عن المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ، ويحدث عمن دونهم في الضعف، مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه. إذن عمل الأئمة في الكتابة عن الضعفاء أنه فرق بين أن يكتب عنه وبين أن يروي وأن يحدث عنه. ثم الضعفاء أقسام: منهم من يرتقي حديثه في الشواهد والمتابعات فهؤلاء رأوا أن يكتبوا عنه، ومنهم من لا يرتقي فرأوا أنهم إذا كتبوا عنه إنما يكتبونه ليعرفوا، ثم بعد ذلك يعني يأتي دور التخلص من هذه الأحاديث بحرقها بعد حفظها. وكذلك كان أبو زرعة الرازي عن عبيد الله بن عبد الكريم الإمام الكبير الذي يستوي مع الإمام أبي عبد الله البخاري. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من أهل المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته، وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل. يعني الكذاب، لا، الكذاب يكتب للمعرفة فقط، أما الضعيف فمن كان يصلح في الشواهد والمتابعات روى أحاديثه، ومن كان لا يصلح كتبها أيضا للمعرفة. ويقول بعضهم في كثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. يعني نحن ما نكتب هذه الأحاديث، أو لا يجوز أن تذكر هذه الأحاديث إلا مع بيان وضعها وردها. وقد سبق عن ابن أبي حاتم رحمه الله أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام، وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله، وهذا هو الصحيح والله أعلم. يعني إن أحاديث الذي يخطئ إن كانت تصلح في الشواهد والمتابعات فبها نعمة، وإلا فإنه يلقى على رد. أما أحاديث المتهمين فلا يجوز إلا مع بيان أنها مردود. المسألة الثانية: من ضعف من أهل العبادة لسوء حفظ كعبد الله بن محرم. العباد ولا بد من التفريق بين العابد وبين الواعظ وبين العالم إلى غير ذلك. إذا اختلطت الأمور فالحق والباطل يختلط والصواب والخطأ يختلط، وتسمع فتاوى في غاية العجب. لماذا؟ لأنه يفتي من ليس من أهل العلم، دعنا أن يكون من علماء السوء الذين يرضون المخلوق في معصية الخالق، هذا علم الحق وخالفه، لكن أنت تتكلم عمن يجهل الحق ويفتي بغير علم، وكلاهما على حفرة من حفر النار، لأن الجاهل فرض عليه أن يتعلم قبل أن يتكلم، والعالم فرض عليه أن يذكر الحق الذي عند الله عز وجل أو الذي يقربه إلى الله عز وجل. يعني بعض كبار المنافقين في عصرنا لما اشتهى شيئا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب يعني ولماذا ما تقولها في نفسك لما كتمت دين الله في كثير من المسائل؟ إذن هو يعلم، هو يعلم الحق ويحيد عنه. فأهل العبادة الزهاد الدراويش العباد شيء والعلماء شيء آخر. ولا ننسى حديث أبي هريرة وأيضا جاء من حديث أبي سعيد رضي الله عنهما الصحيحين وغيرهما في الرجل الذي قتل 99 نفسا، سئل عن أعلم أهل الأرض، الناس انبهرت بماذا؟ بالعمام. بالعمام يسأل عن أعلم أهل الأرض فيدل على راهب جاهل، جزاك الله خير وبارك الله، دل على راهب على عاد رجل جاهل، لكن سأل العوام الذين لا يحسنون ولا يفهمون فقالوا أعلم أهل الأرض هذا صاحب العمامة، هذا العابد الذي يجلس في المسجد هذا ويتزهد. مثل اليوم ما قد يظن أن بعض الوعظهم أعلم أهل الأرض، يعني مسألة في غاية الخطورة. لا، العلم شيء والعبادة شيء آخر، العلم التأصيل شيء والوعظ شيء آخر. فيذهب إلى هذا الجاهل جاهل يسأل جاهلا قتلت 99 نفسا، أعوذ بالله، صحيح يعني وبالعاطفة، ما إثارة العواطف بالعاطفة كيف يقبل الله توبة من ذبح 99 نفسا وأزهقها وأرهقها ويعني ألقها في القبر؟ وعليكم السلام، كيف يقبل الله ليس لك توبة؟ لا توبة لي، اليأس أخذ نكمل بك المئة فأتم به المئة، وأتى يريد أن يتوب تضيق عليه سعة رحمة رب العالمين، أنت من جملة المقتولين. هو سأل فدل، ما الذي دل؟ الجهاد. وإن لو سأل طالب علم ما دله على هذا الجهاد؟ الناس انبعرت بماذا؟ بشكله وسمته وحسن كلامه وحسن جلوسه في المسجد الذي كان يتعبد الله فيه، فدل على راهب فأتم به المئة. ثم يسأل مرة ثانية فيدل على راهب، على ماذا؟ على عالم. في المرة الأولى كان العالم، فالعباد لا يحسنون، فرق بين العابد وبين العالم. فالعباد هؤلاء يكثرون من الذكر مثل الفقهاء، ما هو الذي ينغمس، أقول ينغمس في علم يبالغ فيه. المحدثون يبالغون مبالغة شديدة في ماذا؟ في تتبع الطرق، وقد ينشغل عن الثمرة، ثمرة صحة الحديث أو ضعف ما هو الفقه فيه، ثمرته الحكم الشرع بحسب، وانتهينا إلى ضعف حديث إذن لا يعمل به. بحثنا وتعبنا وجمعنا الطرق، ظللنا شهرا نجمع طرق حديث واحد، وبعدها لابد أن تتفقه فيه، لأن ثمرة الحديث العمل به والتفقه فيه واستنباط الحكم منه. فإذا ظللت تتعب نفسك في جمع الطرق دون تفقه فأنت على خير، لكن لم تصل إلى الخير الثاني. الفقهاء ما عندهم وقت لجمع الطرق، وان هذا امر يعني مشغل، وانه لذلك تجد كثيرا من اخواننا المشتغلين بالاصول والفقه تجدهم في غاية الضعف في علم الحديث، هم في ماذا؟ في الاستنباط وذكر الاقوال. اختلف الفقهاء ويسرد مذهب المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، ثم لا قد لا يستطيع الترجيح عليه، أو قد يستدل للمذهب الذي نشأ عليه بحديث ضعيف ويتعصب لذلك. لكن العالم الكامل ولا كمال للبشر بعد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن كمال نسبي الذي يجمع بين الخيرين. تكون من أهل الحديث الذين يهتمون بجمع الطرق والعلل ثم بعد أن تتعب وأن تجد وتجد في جمع الطرق والعلل وتنتهي إلى صحة الحديث، فعليك أن تتفقه في هذا الحديث الذي انتهيت إليه. ولذلك نجد أئمة كبارا جدا من الفقهاء ضعفاء في الحديث، لأن الأسانيد ليست شغلة يشتغل بها، كما أن بعض المحدثين الكبار جدا لا فقه عنده. أنا لا أقول إن كل محدث ليس فقيها وإن كل فقيه ليس محدثا، هذا كلام باطل، بل الفقه الحديث. لكن من تفقه فيه؟ لكن إنسان انشغل بجمع الطرق ولم ينشغل بالتفقه، إذن هو وقف عند حد الحديث وجزاه الله خيرا. آخر لا دخل له، ما يعرف يخرج حديثا ويحكم على الحديث، ما يستطيع الحكم على الحديث، أقصى ما عنده صححه الحاكم، صححه الترمذي، فقد يخطئ الترمذي والحاكم، ومن أنت حتى تخطئ الترمذي والحاكم؟ وهذا أقصى ما عنده. وقد يكون في السند إلا أنها السابقون وتأتي بها فيقبله ولا يقبله، لأن من أنت إذا تقبل؟ طبعا عن الشيخ الألباني عندما يقال له مثلا إن الألباني خالف الترمذي، يقول ومن الألباني بالنسبة للترمذي والحاكم؟ هذا كلام طيب في عصره. لماذا؟ لأنه هذا إلا التقليد. نرجع للعبر، العابد هو الرجل يجلس من العصر للمغرب، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، من بعد صلاة الفجر أو من بعد الشروق يجلس إلى الظهر في المسجد يعبد رب عز وجل. عنده مزرعة، عنده بستان، عنده دكان يؤجر أو يعمل فيه خادم له أو شيء، ويأكل منه والحمد لله، جالس يقرأ قرآنا ويسبح ويستغفر، هو على خير في نفسه. لكن هذا عندما يأتي ليروي الأحاديث بالأسانيد يخلط. لماذا؟ لأنه لم يتقن. مثل من؟ مثل بعض الفقهاء الذين انشغلوا بالتفريع، خاصة الأحناف ينشغلون بماذا؟ المسألة، ويفترضون فيه ويفرعون على الافتراض، ويفترضون في التفريع ثم يفرعون على افتراض التفريع الافتراض، كما في عصر الغفلة وعصر الجمود عندما متن والمتن شرح والشرح اختصار والاختصار عليها حاشية والحاشية عليها إيضاح والإيضاح اتسع فيختصر ومختصر الإيضاح الذي على شرح على شرح الماء يعني اختصار شرح المتن يحتاج أيضا إلى شرح آخر وهكذا. والمسألة تجد إن هو يحفظ متنا والمتن عليه يشرح وبعد الشرح انتقاد واعتراض على الشرح وبعد هذا إيضاح للاعتراض والانتقاد ثم بعد هذا اختصار لهذا الشرح ثم شرح لهذا الاختصار ثم اعتراض على شرح الاختصار وهكذا. ولو أنهم اكتفوا مثلا بمثل وبشرح هذا المثل مع عدم التعصب للمذهب ثم ارتقوا مثلا الشافعية ارتقوا مثلا للروضة عند النووي أو منهج الطالبين عند النووي ثم ارتقوا للمجموع لكانت النتائج مثمرة وكانت جيدة. مثل ماذا؟ مثل ما كان يقرأ صحف البخاري في ماذا؟ في النوازل. في النوازل يجلسون وسرد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن سعيد البخاري رحمه الله تعالى حدثنا وسرد وجلسوا أو قصروا الكتاب على أنفسهم وسردوه ويا خفي الألطاف نجينا مما نخاف كما بعض الصوفية في أثناء الحملة الفرنسية قال نجلس في المساجد ونقرأ البخاري وقراءة البخاري تمنع المدافع يا مسكين رب العالمين أمر بإعداد العباد. فالزهاد العباد هو رجل زاهد هو على خير بل خير الزهاد زهاد السلف جمعوا بين الزهد والعلم والعبادة والجهاد والدعوة والتعليم وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر هؤلاء هم الزهاد الأمة حقا بل أعظم الزهاد على الإطلاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمنع أن نكون زهادا عبادا مع العلم مع الدعوة مع التعليم مع الجهاد ما يمنع لكن إذا بولغ في شيء أو عبادة تبالغ فيها تنقص من عبادة أخرى. فكان هؤلاء العباد الزهاد يبالغون في استثمار الوقت في ذكر الله عز وجل هذا خير لكن الأفضل منه العلم لأن أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا خير عظيم جدا لكن أن تجلس تجتمع أنت وإخوانك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علما وتعليما هذا أخطر لأن مصلحة الذكر خاصة وهذا ذكر وهذا ذكر ومصلحة تفسير القرآن أو مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحتها عام وأشمل وأعظم. فمن هنا نشأ سوء الحفظ وكثرة الغفلة عن الأسانيد عند من؟ عند العباد وعند الزهاد كما ذكرنا لكم في قصة عبد الله ابن المحرر رجل عاد ابن المبارك يعني يقول يعني يتمنى أن يلقى قبل أن يدخل الجنة مما سمع عنه فلما لقي كانت بعرة أحب إليه منه. لماذا؟ لأنه يعني ما ابن المبارك ذاه ومجاهد وعابد ومتاجر ومنفق وحافظ من حفاظ الإسلام وداعية من دعاة الدين رجل اجتمعت فيه خصال وخال أنت يا ابن المحرر ما فيك إلا خصلة العبادة إلا خصلة العبادة والزهد فقط يعني يتمنى أن يرفض أن يدخل الجنة ثم يجد زهدا وعبادة فقط. ابن المبارك زهد وعاد والعلم هو الذي يرفع أهله. العلم. قال الترمذي، ذكر الترمذي رحمه الله أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظ، وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته. في نسخة عندكم غلطه وكثرة غلطه، هذه نسخة. وقد سبق قول ابن المبارك في عباد بن كثير وعبد الله بن محرر، وروى مسلم في مقدمة كتابه الصحيح من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه الإمام الكبير: لم تر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. وفي رواية: لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. يعني أهل العبادة هم يكذبون، لكن يجري الكذب على ألسنتهم دون أن يدري. الحديث حديث أباه، هو ناسي أنه أباه، فقال ثوبان أو عفان أو ثابت أو حميد، هو لا يذكر، هو لا يذكر. الحديث حديث ابن عمر جعله من حديث أبي هريرة، الحديث حديث أنس جعله من حديث أبي سعيد الخدري. ما هذا؟ خلص. قال مسلم رحمه الله: يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. وروى أيضا الإمام مسلم في مقدمة صحيحة بإسناد الله عن أيوب، أيوب بن أبي تميمة السختيان إمام أهل البصر، قال: إن لي جارا، ثم ذكر من فضله. وانتبه لذكر الفضل، ليس من باب البدعة المعاصرة بدعة الموازنات، هذه بدعة، لا يجوز أن تتكلم في أحد إلا إذا ذكرت حسناته وسيئاته، هذه بدعة. قبل أن تذكر السيئات لابد من ذكر الحسنات. يعني نجلس تقول هو مصلي، هو أطلق لحياته، أطلق نصف لحياته، يقصر ثوبه إلى فوق الأرض بقليل، يلبس نصف كرافتة ما يلبس كرافتة كاملة، ما هذا الهراء؟ هذا هراء، وهذا مخالف لمنهج السلف. فلان مبتدع، فلان ضال، فلان كذاب، فلان كذا، فلان كذا. لا يشترط ذكر الحسنات في حال التحذير من أهل البدع أو من أهل الانحراف عن منهج الحق، ومن اشترط ذلك فقد خالف منهج سلف الأمة. منهج الموازنات منهج المبتدع. يعني مثلا عندما نقول فلان من الناس مبتدع، نحن لم نقتل، إذن معناه أنه مسلم، وأنه مصلي، أنه مزكي، أنه يصوم رمضان، أنه لعله أدى الحج أو العمرة، أنه قد يأمر بالمعروف عن المنكر، أن زوجته قد تكون محجبة، قد يكون لا يتعامل مع البنوك، قد لا يكون رشف يوم من الأيام إلى غير ذلك. فقوله فلان مبتدع بسبب قوله كذا، لا يشترط أن نقول إنه رجل وأنه دعا إلى الله وأنه قدم إلى دين الله، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لعله حط رحاله في الجنة، ونحن اليوم نقول عنه إنه مبتدع. نحن نحكم على الأقوال، أما هو لا دخل لنا به، هو مبتدع، لكن قد يرحمه الله بحسن نيته وحسن قصده. يعني لا أتجرأ أنا ولا غيري من أهل العرض أن يقول إن السيد قطب عليه رحمة الله في الماضي، ومن قال ذلك فقد تأنى على الله عز وجل. مبتدع مبتدع ولا حرج، لكن انه في النار ضلال وتأنى على الله عز وجل لعله حتى رحله في الجنة. ونحن نأخذ الآن فرق بين التبديع بناء على الأقوال التي قالها الإنسان وبين الحكم عليه بجنة أو نار، هذا أمر في غاية الأهمية. فمسألة أن بعض السلف كان يذكر من فضل ويريد أن يوضح أن له عبادة وأن وأن وأن ومع كل ما قلته لا يساوي شيئا، يعني أراد أن يفخم أمره في العبادة ليثبت أنه لو كان آخذا عن أمثال هؤلاء لأخذ عن هذا، لكن مع ذلك لا قيمة له في الرواية مع كل هذا الفضل. إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، يعني ما يقبل شهادته، يعني ذكر من فضله وعبادته ثم يبين أنه لا يقبل شهادته. السبب في ذكر فضائله ما هو لو كان ساقطا، لو كان لصا، لو كان زانيا، لو كان خمارا لا قيمة له أصلا، لكن وعد أن يفخم أمره في جانب وفي جانب الشهادة والرواية أنه لا يقبل. فليس هذا من منهج الموازنات الذي ابتدعه بعض من خالف منهج أهل الحق في عصرنا. إيش؟ تفضل. هذا كلام يحيى بن سعيد القطان. هذا مثل حديث من يا اخوان؟ ثابت ابن موسى الزاهد. من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. هو دخل وشريف ابن عبد الله النفعي يحدث، طيب، عن الأعمش عن أبي طلحة عن جابر، سكت حتى ماذا؟ حتى يكتب الناس، يعني هو سكت حتى يكتب الناس. الرجل سكت مثل الآن، مثل لو أقول اكتبوا فائدة وأسكت، فهو ده. فأراد أن يداعبه أن يلوح به، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنار. الثاني سمع الإسناد فركب الإسناد على، فهنا أهل العلم منهم من يفرق بين الحديث الباطل وبين الحديث الموضوع، فقل الباطل ما لم يتعمد فيه الوضع والكتب وهو مثل هذا، والموضوع هو ما تعمد فيه، ومنهم من لا يفرق. وروى ابن عدي بإسناد عن أبي عاصم النبيل، ما اسمه؟ ضحاك ابن مخلد الشيباني، ألا تقم فتنظر إلى الفيل؟ قال بل حديث أحب إلي ما جئت لأشاهد الفيلة، قال إذن أنت النبيل. قال ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث، يعني أهل الصلاة، نعم، أهل الصلاة وأهل الزهد، لأن الحديث ليس من صنعته، ليس من صنعته، يأتي ليحدث فيخلط، هو لا يكذب، لكن يجري الكذب الذي هو عند الحجازيين بمعنى بمعنى كذب أبو محمد، بمعنى الخطأ، هو لم يتعمد الكذب إنما أخطأ، فجرى الكذب أي الخطأ على لسانه، لأن الخطأ نوع من الكذب. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة، من هو؟ حماد ابن أسامة الكوفي، قال إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا، يعني يحدث بما لا يحفظ ولا يتعمد الكذب، لكن يحدث بخلاف الصحيح الذي عليه المحدث. وروى عمرو الناقد، من عمرو الناقد؟ من؟ ايش؟ احد اخواننا غفر الله لنا وله، والعجيب انه يحقق بعض الكتب في العلل او في علم الرجال، وجدت في تحقيقي على جزء من السؤالات وتكرر الخطأ، انا احسنت الظن به فقلت لعله خطأ مطبع، فوجدت عمرا الناقد تكرر في اكثر من موضع، وفي الفهرس ايضا ذكر ذلك انه عمرو ابن علي الفلاس، وهذه خطة عجيبة جدا وخطأ فاحش ولا يليق بطالب علم يتعرض لتحقيق كتب العلل او كتب الرجال. فعمرو الناقد هو عمرو بن محمد ابن بكير الناقد شيخ مسلم. سمعت يا محمد؟ نسختك من الإرشاد خارج، أخشى أن تحرم منها بسبب هذا الخطأ. عمرو الناقد عمرو بن محمد ابن بكير. سمعت وكيعا، وكيع بن الجراح يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل فقال ذاك رجل صالح، هذا رجل عابد وللحديث رجال، اتق الله يا وكيع، ولا يجوز لك أن تغتب العلماء كفوض أهل عصره. قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال، إيش الجوزجاني؟ سيأتي بعد ماذا بعد؟ سمعت ماذا؟ لا خلي وقال الجوزجاني سمعت أبا قدامة. طب انتظر سيأتيك إن شاء الله. وروى أبو نعيم بإسناده عن ابن مهدي عبد الرحمن قال فتنة الحديث أشد من فتنة المال وفتنة الولد، لا تشبه فتنته فتنة، كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب، ادعاء سماع لم يسمعه أو أن يحدث يستحي. رجل كبير شيخ فلان وما يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضطر يحدث وهو لا يحدث. لو أننا وقفنا عندما نحسن لكان خيرا، والله المستعان. يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحفظ فإنما حمله على ذلك حب الحديث والتشبه بالكفار، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. ويا ليتنا نتقي الله في عصرنا. والذي في علم الحديث يكسب علم الحديث، والذي في الفقه والأصول يكفيه، لكن في الفقه والأصول والعقيدة والتوحيد وعلم الكلام والفلسفة والمنطق وفي كل شيء. ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك لسلم فسلم. قال أبو قلادة عند أحد أبو قتادة يش نسخة أبو قلادة عبد الملك ابن محمد الرقاش، ممكن تأتي الترجمة وتقرأ وترفع صوت. عبد الملك ابن محمد الرقاش صدق يخطئ أظن. عن علي بن المديني، علي بن عبد الله أبو الحسن، قال سئل يحيى بن سعيد، قال من زيادة من عندما ليس في الكتاب، عن مالك بن دينار، يعني يحيى بن سعيد قطان سئل عن مالك بن دينار ومحمد بن واد وحسان بن أبي سنان، فقال ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. ناس أهل جود وعبادة ليسوا أهل نفر، ومن بداية أمره أبو قلابة لقب صدوق يخطئ. نعم، متى توفي؟ 276 و200. نعم، وابن المديني 34 و200، والقطان 98 و100. يحيى بن سعيد القطان سئل عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن ابي سنان فقال: ما رايت الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث، لانهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. في بدايه امره اشتغل بالدعوه، جهز خطبه يمينا وشمالا وفرق بين هذا وبين من بدا بطلب العلم، وفرق بين من بدا بطلب العلم كطالب علم حديث وبين من طلب العلم كطلب علم فقه او غيره. هذا امر مهم. تجد بعض اخواننا الذين نشأوا مع الجماعة المبتدعة الضالة المسمى بجماعة التبليغ، تجد مع تغيره وتسننه برحمة الله سبحانه وتعالى تجد أثر هذه الطائفة فيه. آخر نشأ مع الجماعة المبتدعة، الجماعة السياسية، هذا الحزب السياسي الذي يقولون أنهم حزب سياسي ذو مرجعية دينية، هم أنفسهم قالوا نحن حزب سياسي، إذن يقفون ولا يعبون على أهل الدين بعدها. تجد لو تسنن وأصبح طالب علم تجد أثر السياسة فيه، ستجد أثره. ولذا من رحمة الله بالنشر من أول أمره أن يوفق لعالم من أهل السنة يأخذ بيده، هذا أمر عظيم جدا. فهم في بداية أمرهم الزهاب العباد ما يميزون، يعني من جملة من ذكرناه لكم ممن لا يحدث عن ثقة، من يا أخوان؟ عبد الله بن أحمد أبوه أكتب عن فلان، يعني رواة وعبد الله بن أحمد أعلى درجة من رواة الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد روى في بداية أمره عن من كان لا يعرف ضعفهم من ثقته، أما ابن عبد الله فما كان يكتب عن أحد إلا بإذن أبيه، وأبوه كان إماما في هذا الوقت. فالرواة الذين روى عنهم عبد الله أوثق بكثير من غيره، لأن الذين روى عنهم هناك توثيق، إما أن التوثيق صريح أو أنه ضمني غير صريح بالفحوى من الإمام رحمة الله تعالى عليه. نعم طبعا. نعم نعم، مالك وحسن يعني صدوقان، ومحمد بن واسع ثقة، محمد بن واسع أصبعه كان يبقى يعني أصبع أعظم من 100,000 جن. لا، هو ماذا؟ هو يحيى بن سعيد أولا ينبغي النظر لشيء، أحسن الله إليك، يحيى بن سعيد لا تنسى أنه من المتشددين، وإذا قال هذا في هؤلاء الفضلاء العظماء فما بالك بغيرهم. هو ما قصد تكذيبهم، لكن إن وجد خطأ في أحاديثهم فمن باب أنهم عباد زهاد. وإذا قال في هؤلاء العظماء، خاصة محمد بن واسع، هذا إمام، يعني قتيبة بن مسلم لما كان في الوقت قال: أي أين محمد بن واسع؟ قال يعني قالوا يقف يشير بأصبع الإسلام، قال: لأصبعه أعظم عندي من 100,000 جندي رحمة الله تعالى عليه. ومحمد بن واسع رفع الله بالسنة وليس بالزهد والعبادة فقط، بل بالسنة. فإذا كان القطان، يعني ينظر للقطان من جانبين في هذه الكلمة، من جانب أنه متشدد ومن ذلك إذا قال هذا في هؤلاء العظماء فمن باب أولى أن تكون في غيرهم. نعم. وقال الجوزجاني: سمعت أبا قدامة صفحتي يقول سمعت يحيى بن سعيد، أتت لي ترجمة أبا قدامة صرف عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، الحديث أمانة، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث، يعني الرجل يؤتمن على ألف ألف ذهبا فيؤديه، ولكن الحديث له شهوة فقد يخطئ وهو ويقع الكذب على لسانه ولا يتعمد ذلك. عبيد الله بن سعيد اليشكري سيبقى مأمون متى توفي؟ 41 و200، يعني قرين لمن؟ كيف ومئة؟ 200 سنة 41 و200، إذن في السنة التي توفي فيها من؟ أحمد بن حنبل. أنت قلت ابن معين؟ لا، ابن مهدي توفي سنة 98 و100 مع يحيى بن سعيد القطان. 41 و100 مع الإمام أحمد. يقول أبو قدامة الصرخسي يشكري: سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لو لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمان، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. ويروى عن أبي عبد الله بن مندى قال: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، إنما يعني الغالب على أمر الزهاد أنهم ينشغلون بالعبادة وبالذكر ولا ينشغلون بإتقان وحفظ الأسانيد والأحاديث. وقال ابن عدي أي في الكامل: الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يروا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها. يعني السبب أن المحدثين اصطلحوا على الصالحين بهذا وشددوا عليهم لأنهم يعجبهم فضائل الأعمال. تعالوا يا أحباب عيادة المريض، يظل كل الكلام في عيادة المريض، وأين التوحيد؟ هو ما عنده إلا عيادة المريض. من شدة محبة عيادة المريض وجد في كتاب الموضوعات ابن الجوزي أحاديث في عيادة المريض، قد روى ابن الجوزي في وحذف ابن الجوزي من الموضوعات، وبعضهم يقول أن الموضوعات يعني هذا موضوعات يعني ليس الأحاديث الموضوعة، وهذا ليس من باب التنكيت، بل حدث وقع أن الموضوعات يعني كأنه موضوعات، جمع موضوع، كأنه موضوع إنشاء، كأنه موضوعات للفائدة. فإلى الله المشتكى، ما هو لم ينشغل بطلب العلم. يعني أنتم تستعذون بالله والله المستعان، لأننا نعلم أن الموضوعات مع خطأ ابن الجوزي في بعضها إلا أنها أحاديث موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، غيرك يظن أنها جمع موضوع إنشاء. تعالوا بنا يعني نأخذ من هذه الموضوعات بحيث نحدث بها كموضوعات وضعها الإمام ابن الجوزي رحمة الله، يعني عندما نخرج دعوة سبيل الله أو عندما نخطب نحدث بها الناس. قال رحمه الله تعالى: وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ، إنسان العبادة والذكر شغله عن الحفظ فكثر الوهم في حديث فراق الموقوف ووصل المرسل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي، وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما: لأن أذني أحب إلي من أن أحدث عنه. رحم الله شعبة، ومن في الناس مثل شعبة، يعني كان يتشدد في الرواية عن الضعفاء في ذم التدليس فقال مثل هذه المقولة الشديدة، ولا شك أنه إن شاء الله عفاه الله من ذلك، لكن هذا من المبالغة الشديدة والشديدة جدا، لأن رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا شك أنها تخرب دين الأمة، فأراد أن ينكر وأن يحذر بهذه الكلمة الشديدة. ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد ابن كثير وعبد الله بن محرر والحسن ابن أبي جعفر الجفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك، يعني بعضهم انشغل بالذكر والعبادة فجرى الكذب على لسان دون تعب. ومنهم من كان يتعبد إلى بوضع الأحاديث الضعيفة بوضع الأحاديث الموضوع، يريد أن يراقب الناس في فضائل في قراءة القرآن، يريد أن يراقب الناس في قراءة سيرة الرسول عليه السلام، يريد أن يراقب مثل الصوفية الآن درويش المجاذيب هؤلاء، يريد أن يراقب الناس في ماذا؟ فلا شيء. وقد فضحهم الله في مشايخهم، شيخ المشايخ والنذور، وقام أحدهم أخيرا في صحيفة يعني يتكلم عن والعياذ بالله تجارة المخدرات والجنس والله المستعان، والبقية تأتي إن شاء الله في دولة الدراويش. نعم إيش؟ لا يا في ضاء وباء الجعفري وهو تصحيف، انظر المغني والتقريب، هذا ترجمته من تقريب التهذيب سريع الحسن بن أبي جعفر. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك كما ذكر عن أحمد ابن محمد ابن غالب غلام خليل، لقبه غلام خليل، وعن زكريا بن يحيى الوقار المسلم. ما حصلت من الحسن بن أبي جعفر؟ الحسن ابن أبي جعفر الجفري بضم الجيم وسكون الفاء، الجفري البصري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، مات سنة 67 و100، رواه الترمذي وابن ماجه. يعني يقول ضعيف الحديث مع عبادته وفضله، له عبادة وفضله، ليس هذا من منهج الموازنة، يعني هو ينبئ أن له عبادة فقط. وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان ابن أبي عياش، وذكر حكاية أبي عوانة عنه الضاح بن عبد الله يشكو أنه جمع حديث الحسن ثم أبى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه كله له عن الحسن ولم يتوقف في ذلك، يعني كان يتساهل تساهلا شديدا في أسانيد الأحاديث. وقال أحمد بن حنبل قال لي عفان بن مسلم الصفار أول من أهل أول من إيش عند أهلك لحظة البقية أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوانة، يعني أول من طعن في أبان أبو عوانة، جمع حديث الحسن عامته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه، يعني اختبر، انظر للفضل ابن دكي ابي نعيم وكيف رحمة الله تعالى عليه انه يعني راقف ابن معين وضربه، بينما ابان عندما اراد ابو عوانة ان يختبره سقط في الاختبار، فهو اول من اضر به، هو ما اراد الاضرار به واراد ان يتثبت، والثاني وراء. وقال مسلم في اول كتابه صحيح حدثنا الحسن الحلواني الحسن بن علي قال سمعت عفان بن مسلم الصفار قال سمعت أبا عوانة والضاح بن عبد الله يشكري يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه عليه، أي حديث يبلغ عن الحسن سواء كان عن الحسن المهم يبلغه أبان يقرأ عن الحسن. قال حدثنا سويد بن سعيد حدثان مسلم يقول حدثنا سويد بن سعيد الذي قال فيه يحيى بن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته، وهو علة حديث من عشق سعد فمات مات شهيدا. قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبانا بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي بن مسهر فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. هل يستدل بالرؤى؟ لا يستدل، لكن يعني الرجل كثر الطعن فيه، ومن جملة الطعن فيه ما رؤي له رؤى غير مبشر فقط. يعني هو عندما يذكرون مثل هذا لا يذكرون من باب الاستدلال، إنما من باب الاستئناس من جملة ما طعن فيه. وذكر العقيلي هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا، وأنا رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا، يعني أترضاه في الحديث. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفع، والناس يقفونه على ابن مسعود، وربما وقف على إبراهيم. إبراهيم من أصلا؟ إبراهيم ابن يزيد النخعي. وقد سبق ذكر في أبواب الوتر من كتاب الصلاة. أين ذكر؟ ذكر في الجامع وفي شرح ابن رجب. وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا، يرفع الموقوف ويصل المرسل. قال أبو زرعة الرازي لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. المهم أنه هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن أنس سواء كان عن الحسن سواء كان عن شهر بن حوشب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي وقد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط. يعني ابن عدي يترجى أنه لا يكون ممن يتعمد الكذب، ولكن يشبه عليه ويغلط ويهمل، لأن الحديث ليس من صناعته، أنه يشبه عليه وفي ظا شبه وفي الكامل إلا أنه يشبه عليه. ماذا عندك؟ يشتبه وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة. يعني هو أقرب إلى الضعف، وهو أقرب إلى الضعف، فلا شك أنه ضعيف وما كان يتعمد الكذب، إنما كان يعني هو ما كان يتعمد الكذب، لكن يجري الكذب على لسانه نظرا لأن الحديث ليس من صنعه. وذكر أن شعبة تحدث عنه بحديث قنوت الوتري فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده. ذكرها من وجه منقطع، لا يصح إلى شعبة أنه قال ذلك. والمعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا، أخرجه العقيلي وغيره. يعني لماذا تسمع هذا الحديث؟ منه قال من يصبر، بحيث أننا يعني نسمع ونعلم، فإذا بحيث يعلم علة الحديث. فهو الحديث موقوف وأبان رفعه، وأبان مطروق، يعني أبان مطروق، ليس كما قال ابن عدي أنه يعني يترجى، وهو طبعا ترك بسبب كثرة الأخطاء التي وقعت. الرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي، واسمه حفص بن سلم الفزاري من بني فزارة، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومصعب مصعب بن كدام والثوري، وعن البصريين كأيوب والتيم سليمان، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر العمري وسهيل بن أبي صالح. قال أبو يعلى الخليل في كتاب الإرشاد هو مشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، يعني حديثه ليس في الصحيح، وكان مما يفتي في أيامه ها، وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه، هكذا قال الخليل. وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم يكفيكم، أما الحديث فليس من شأنه. وقد أبحش قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلان الثقف المتوفى سنة 40 و200 وغيره القول فيه، مات سنة 80 و200 أبو مقاتل السمرقندي حفص ابن سلم الفزاري. وذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف وعباد، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن المبارك عنه فقال خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم، يعني يكتب، يعني اقتدي به في العبادة والزهد والورع والصلاح، أما الحديث فليس من شأنه. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديدا ويضعفه بمرة، وقال كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن ابن مهدي يكذبه. قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل لعبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه، فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، يعني لا يعني يقول لعله أدخل عليه في الحديث، فقال يكتب في كتاب الحديث، هذا أشد أن يكتب في كتابه ولا يدري، معناه أنه غير متقن حتى لكتاب، فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبد الله بن عمر فأخبرت بذلك، فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمره، ما شاء الله، أما لو صح لكان نزور قبور أمهاتنا كل يوم بعمره. قال فقطعت الكرى وأقمت، يعني يتهم بالكذب. تفضل. لا عبيد الله بن عمر العمري، إذا كان عندك عبد الله فتصحيح، وهي نسخة على فكرة، لكن عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وإلا لكان علة الحديث كان سيكون عبد الله والعلة. نعم. قال فقطعت الكرى وأقمت، فكيف يكتب هذا في كتابه، يعني وعليكم السلام وبركاته حياة الله، يعني يتعلمون لعله كتب، طب هو قال كذا وكذا وكذا، وهل هذا حديث؟ وروى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إسناد كالشمس، وكذلك وكيع بن الجراح كان يكذبه، وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه، انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناد عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كور الزنابير فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان الثوري، غالبا هذا الثوري، نعم عن هذا الثوري، لأن السمرقندي توفى سنة 80 و200، إذن هذا الثوري. عن الأعمش عن أبي ظبيان سئل علي رضي الله عنه عن كور الزنابير فقال هم من هذا البحر لا بأس به، قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع، قال بابا هو في كتابي، تقول هو موضوع، لا أنا أنظر بس في التعليق على كلمة بابا هذا، يعني يقول زيادة من الكامل، يعني يقول كان يقول بابا وعليكم السلام، هو في كتابه تقول هو موضوع، يعني كأنه طالما أنه في كتابه فلا يمكن أن يكون ضعيفا ولا موضوع. فقال فقلت نعم وضعوه في كتابك، وذكر بإسناد عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي نذكر باسم حفص بن سلم الفزاري قال كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا، لكن هذا يحتاج من حدث الجوزجاني رحمه الله. ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة، ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة ويقع في أحاديث مثل ما ذكرته أعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. ما شاء الله. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء، يعني مطعون في طعنا شديدا مع زهد وعبادته. ووقع ابن أبي حاتم في ذكر غير وهم، فإنه قال حفص بن سليمان وهو ابن سلم أبو مقاتل روى عن عون بن شداد، عون بن أبي شداد روى عنه موسى بن إسماعيل الختلي، أو انظر لموسى بن إسماعيل شكل هنا الختلي إيش؟ الجبلي؟ لا، انظر موسى بن إسماعيل الجبلي كذا قال. وقوله ابن سليمان وهم، وإنما هو ابن سلم. ثم قال أي ابن أبي حاتم حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجبير وعمر بن عبيد، وروى عنه جميلة وإبراهيم بن شماس سمعت أبي يقول بعض ذلك. فقوله ابن مسلم وهم أيضا، ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن ابن عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهما رجل واحد. جئت موسى بن إسماعيل إيش غير موجود. طيب، يعني الخلاصة أن الترمذي ذكر رجلين من العباد الزهاد المتروكين في الحديث، وهما أبان بن أبي عياش وأبو مقاتل السمرقندي حفص ابن سلم الفزاري. وقد وقع لابن أبي حاتم بعض الأوهام في ترجمته، فلتصحح من هذا الكتاب، وهذا من فوائد هذا الكتاب، وتصح بعض الأوهام والأخطاء التي وقعت للأئمة السابقين، فهذا من جملة فوائد. طيب، نعم، أقول الثاني هنا أين الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث. لاحظ لم يذكر شيئا من ذلك. نعم، ليس من رجال التقريب موسى بن إسماعيل. طيب، الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث، يعني هناك بعض أهل الحديث الذين اختلف فيه. فهناك نحن الآن هناك من اتهم بالكذب، وهناك من غلب خطأه على صوابه من أهل الزهد والعبادة، وهناك قوم اختلف فيهم ضعفهم قوم ووثقهم آخرون. فما درجة حديثهم؟ هذا ما نقف عنده في الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث عند قول الترمذي. وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم واتقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كان قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة. فنقف عند هذا إن شاء الله، والله المستعان وعليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، هو سيتكلم في هذا، سيشرح هذا إن شاء الله، سنقف عنده. نعم، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتبعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على حبيب الشفيع محمد وعلى آله.